ولا عشان يقول لو عايزه الاتفاليات ندرس فيه ثلاث أفرع أساسية زي الجيش كده هلمانتل هلمانتل يعني دور جدان بروتوزوا أوليات كائنات وحيد في الخلية أرثروبودز الأرثروبودز هنا مفصليات مفصليات حشرات وعناكب وقشريات وحاجات كتيرة تقريبا بترم كده الترم الأولاني احنا بندرس فيه هيلمنسز هيلمنسز اللي هو علم الديدان هيلمنسولوجي اهي ده فوليوم 1 اللي قدامكم فوليوم 2 الترم الثاني بتاخدوا بروتوزوا وأرثروبودز فوليوم 2 خلينا في الدول الأول من هنا لحد امتحان نص السنة دود الدود اللي عندنا ثلاث أنواع أنا كل كلامي ثلاثات نوع اسمه تريماتودا سيستودا نيماتودا تريماتودا اسم الدلع بتاعها فلوكس فلوكس يعني ليك لايك الدودة بتكون فلات فلات وحته واحده وان بيس حد شاف ورقه الشجر متقسمه ولا حته واحده ورقه الشجر ان سيجمنتد تو وان بيس وفلات زي الورقه اللي قدامك اللي بتكتب فيها فلات اسم الدلع بتاع السودا تيب وورمز تيب يعني شريط تيب وورمز ديدان شريطيه هنا على عيني وعلى راسي هي فلات بس سيجمنتد زي الشريط سيجمنتد ديدان شريطيه النوع الثالث اسم الدلع بتاع النيماتودا راوند وورمز راوند وورمز ديدان اسطوانيه زي القلم ده كده ديدان اسطوانيه يبقى عندي الدودي ده عندي ثلاث انواع تريماتودا سيستودا نيماتودا التريماتودا والسيستودا فلات فلات عشان كده بيسموه بلاتي هيلمنتز بلات يعني فلات بلاتي هيلمنتز يعني فلات وورمز اللي هما اول اثنين تريماتودا وسيستودا فلات لكن اتفقنا ان نيماتودا اسمها راوند اسطوانيه كل الجدان اللي تدرسها فلات ما عدا النيماتودا زي القلم راوند الجدان الفلات اللي عندك لو وان بيس ان سيجمنتد يعني تبقى اسمها تريماتودا لو سيجمنتد تبقى اسمها سيستودا لو كل الفلات وورمز هيرمافرودايت ما عدا واحد هيرمافرودايت يعني بايسيكشوال ولا يونيسيكشوال ها؟ بايسيكشوال الميل والفيميل اورجنز موجوده في نفس الدوده والتريماتودا والسيستودا بايسيكشوال ميل وفيميل مع بعض هيرماكروداي لكن النيماتودا نو النيماتودا زي القلمين دول واحد ميل والثانيه فيميل النيماتودا الميل مفصول عن الفيميل فيهم سيبر السكس فهماش هيرماكروداي ونيجي نتكلم عددان المفلطحة اللي هي عاملة زي ورقة الشجر تريماتودا فلوكس عندي ثلاث أنواع ثلاث ديدان دودة اسمها فاشيولا دودة اسمها هيتروفيس دودة اسمها شيستوزوما كل كلامي ثلاثات فاشيولا هيتروفيس شيستوزوما يا ترى أكتر واحدة سمعناها إيه؟ فاشيولا ولا هيتروفيس ولا شيستوزوما؟ أشهر دودة في بلدك شيستوزوما تعملك بالهريسيا بالهريسيا لكن بينافسها في السوق دلوقتي مين؟ الفاشيولا يسموها الدودة الكبدية الفاشيولا يبقى أشهر واحدة في بلدك في التريماتودا قصد والوظائف دي كلها شيرت زوما. دلوقتي بينافسها مين؟ الدودة الكبدية اللي اسمها فشورة. الهيتروفيس أقل بكتير لو قارناها بالاثنين اللي أنا قلتهم. النهاردة أنا هشرح أول اثنين في الترماتودة، فشولة وهيتروفيس. فشولة راجل عنده عيلين، سمى واحد جايجانتيكا وسمى الثاني هيباتيكا. عنده نوعين من الفشولة، فشولة جايجانتيكا وفشولة هيباتيكا. يا ترى مين أكبر؟ من اسمها مين الجاينت؟ مين العملاقة اللي فيهم؟ جايجانتيكا عملاقة كبيرة. يا ترى مين اللي في بلدك يا مصري؟ جايجانتيكا ولا هيباتيكا؟ يا مصري عندك الكبيرة ولا الصغيرة؟ كبيرة. اسمحش اي بلد تانية بعدها الكبيرة، الكبيرة اللي عندنا فهي نسافها بقى تروح بقى مالناش دعوة. احنا عندنا في بلدنا جايجانتيكا الكبيرة دي. ادي الاثنين فشولة قدامك على السطر، جايجانتيكا الكبيرة قد صباع ستة في واحد ونص سنتي، قد الصباع ستة في واحد ونص سنتي من بلدنا. تفرق عن صباع ايه؟ ها؟ دي تفرق عن صباع ايه؟ فلير، لكن صباعي ما هوش فلير. ثاني حاجة هي unsegmented لكن صباعي segmented. الفشولة فلات وليف لايك وunsegmented. جايجانتيكا ستة في واحد ونص سنتي. اللي في اوروبا اللي مش عندنا الهيباتيكا نصها ثلاثة في واحد سنتي، نص بتاعتنا. دي عايشة جوا جسمي انا. انا اسمي final host definitive host. انا فين في جسمي؟ راسي ولا في رجلي ولا في ايدي ولا في اي حته في جسمي؟ ساكنه فين؟ المكان اللي بتسكن فيه هابيتات. يقول لك الهابيتات بتاعها بايل داكت، عايشه في البايل داكت في الليفر، ساكنه جوه البايل داكت في الليفر. يا ترى الدودة الكبدية دي عندي أنا بس مفيش حد من المخلوقات تاني عندي؟ لا، فيه أي بيبرس أنيمال، أي حيوان بياكل العشب، حمار، جاموسة، بقرة، خروف، جدي، أي كائن حي بياكل العشب عنده برضه الدودة الكبدية دي في الفرق الضغط بتاعه. فأنا أسمي الخروف أسمي زي فاينا الهوست؟ لا، انا اسمي فاينل هوست لكن الخروف ما صابوش بيا. الخروف اسمه ريزرفوار هوست. ريزرفوار يعني مخزن. الخروف اسمه ريزرفوار وانا اسمي فاينل هوست. طيب ازاي دخل الليفر بتاعي يا جماعه؟ ازاي دخل الليفر بتاعي؟ هل حد ضحك عليا وانا نايم اديني حقنه وكده دي ديت دخلها جوه البايل داكت في الليفر، ولا ناموسه قرصتني وانا نايم فشيلها على ظهرها ودخلتها لي؟ ازاي دخلت جوه البايل داكت الدوده ديت؟ الصباع ده دخل جوه البطن ازاي؟ لازم تدرس اللايف سايكل بتاع الدوده عشان تعرف هي دخلت ازاي. اول حاجه الدوده ديت عايشه جوه البايل داكت، سايبه ولا ماسكه؟ ماسكة، ما لو سايبها هتقع ما تبقاش عيان. ماسكة بسكرز، سكرز يعني ممصات، عندها تو سكرز، كورا سكرز حوالين بقها وفنترال سكر على الفنترال سيرفيس بتاعها، تو سكرز ممصات. دي الأورجانز أوف فيكسيشن مثبتة نفسها بالسكر. الدودة دي بتاكل وليها دايجستيف سيستم، ليها إليمنتري كنال ماوس صفقس. الصفقس قبل البنتر سكر يتقسم الى اثنين سيكا، سيكا جمعيين سيكا، والسيكا بينتهي بلايند مقفول نو انس بلايند. السيكا اللي قدامك دوت بيطلع منه فروع ميديال وفروع لاترال. الفروع اللي ميديال واخده حرف سي او واي شيب. اللاترال برانش بيكون سيمبل او كومباوند، مش واخده حرف معين. دودة ديت هيرماكودايت. بايسيكشوال لانها فلات. الميل عبارة عن تو تستيس، تستيس جمع تستيس اهم، اتنين تستيس في الميدل اوف ذا وول، برانش تستيس. فوق الفيرست تستيس عندك اوفري، برانش اوفري. واليوترس كونتريبيوتد قدامك اهو، ديوتي يعني يوترس. الدودة دي في الجينات بتاعتها نقط كتيرة زرقاء، نقط اسمها بيتل لاين جلانس. فديتها ايه البيتل لاين جلانس؟ تقول لك تعمل نيوتريشن للاوفا اللي هتطلع، بتغذي البيضة اللي هتطلع. فايدة البيتل لاين جلانس. اللي انا بقوله دوت، بقول المورفولوجي بتاعت الدودة اللي في بلدنا اللي اسمها فرشولة جايجانتيكا. افتكر معايا كل حاجه في الفرشوله بيبقى فيها برانشز. السيكا فيها برانشز ميديال ولاترال، التستيس فيها برانشز، حتى الاوفري في برانشز. افتكر الفرشوله بالبرانشز. اي حاجه ثانيه في الترماتودا انسى البرانشز. دي بتاعتنا احنا، دي جايجانتيكا 6 × 1.5 سم. قارنها لي بقى بتاعت اوروبا، قارنها بالهيباتيكا. سايز اصغر. في كورتين انا رسمهم بصول. ايه كورتين دول؟ سكرز قد بعض صح، لكن هنا الفنتر اكبر من الاورا. باين الرسمه، بص الرسمه طالعه في رايك بتنفصل. في فرق ثالث، دي ليها كتاب، ليها شولدر، والبوردر بتاعتها كونفرجن، مش موجهين لبعض. في فرق خامس، يقول لك التستيس ما هماش في الميدل، نازلين تحت حبه. في فرق سادس، يقول لك الانتساينال سيكم البرانش اللي بتطلع ميديال زي لاترال بتكون سيمبل. ما فيهاش برانشز واخده تي اور واي شيب، لا سيمبل برانش. معايا يا جماعه؟ ده الفرق بين الفرشوله جايجانتيكا والهيباتيكا. في فرق اخير، يقول لك الحته اللي طالعه فوق دي اسمها كون، انتير كون، يبقى بروميننت لانها اتغيرت، يبقى ظاهر اوت فيها بروميننت كبير بينهم. يجي لك في الامتحان الريتن يقول لك ايه الفرق بين الفرشوله هيباتيكا وجايجانتيكا؟ اي فروقات تجي لك في الامتحان. اي دوده من دول جوه الفايل داكت وماسك تو سكرز، سيادتك تعمل ديفيكيشن ينزل في الاسطول بتاعك الدوده بتاعتها، الدوده بتاع اي دوده من دول. احنا في مصر عندنا جايجان، في اوروبا هيباتيكا. اي عيان يعمل ديفيكيشن ينزل البيضه في الاسطول بتاعه. البيضه دي ليها 5 مواصفات، 3S و2C، كلكم عارفين. سايز، شيب، شيل، كلر، كونتنس. لو قلت ايه؟ سايز، شيب، شيل، كلر، كونتنس. سايز اكبر بيضة في المنهج كله، اكبر بيضة في الدود اللي هتاخده كله البيضة بتاع الفرشولة. يقول لك 140 × 70 μm بالنسبة للدودة كبيرة، 140 × 70 μm. لما اقول 140 × 70 يعني ليها طول وليها عرض، يبقى اوفر ولا سبيريكال؟ يبقى الشيب غصب عني هيكون اوفر. طب ليها طول وعرض؟ البيضة دي ليها اوبيركولم، اوبيركولم يعني لات، يعني جيب، يعني غطا. ليها غطا قدامك اهو، زي غطا الحلة، انفتح والقفل. غطا. عندك 3 بيضات في المنهج فيهم غطا، فيهم اوبيركولم. كل كلامي 3 آيات. أول واحدة الفشولة ليها غطا، ليها اوبيركولم. الشيل، الشيل بتاعتها تخينة ولا رفيعة؟ لو راسم البيضة دايرة واحدة، وان لاير يعني، تبقى رفيعة، ثين شيل. لكن لو راسم دايرتين جوا بعض، لو راسم دايرتين كده جوا بعض كده، يبقى ثيك شيل. طبعا في الكتاب مرسومة غلط. في الكتاب المفروض وان لاير ثين شيل وان لاير بس. يبقى انا قلت 3 اس سايز شيب شيل لونها ايه البيضه دي؟ كلر ايه؟ غالبيه البيض اللي هتدرسه يلوش براون. يلوش براون براون مش يلوش براون. كل غالبيه البيض اللي ما يعرفش اكتب يلوش براون. الكونتنتس البيضه دي جواها ايه؟ اوفا جواها يوك اما تيور زي ما انت شايف جواها اوفا. حد عارف الاوفا ده ايه اللي بيعمله نيتريشن؟ اللي بتعمل نيتريشن للاوفا. الشيل اللي بيعملها نيتريشن حاجه اسمها شيل بلاند بتاعت الاوفر حاجه اسمها شيل بلاند. البيضه كده تبقى متكونه فيها شيل وفيها اوفا تبقى نازله جاهزه. لو انت عندك فشيوله جوه جسمك يبقى هيجي لك مرض اسمه فشيوليزيس. قطع الدوده ايزيس. ايزيس يعني عندك عضل، مرض نتيجه وجود العضل. عندك ايزيس. فشيوليزيس. سيادتك تعمل ديفيكيشن في الغيط في الترعه تنزل البيضه ديت. بعد اسبوعين في الميه البيضه يحصل لها ماتيوريشن بعد اسبوعين بالظبط. وتفلس هاتش ويطلع منها يرقة جنين اسمه ميراسيتيوم. ميراسيتيوم واحد يقول لي يا دكتور انت قلت لي البيضة فيها 3 اس و2 سي ما جبتليش سيرة كلمة ميراسيتيوم جوه البيضة. طلع ازاي؟ موجود البيضة في المية لمدة اسبوعين حصل لها ماتيوريشن. الاوفا ديت اتحولت الى يرقة اسمها ميراسيتيوم وطلع من البيضة. المراسيديا دوت ربنا اداله يوم واحد في الميه يعوم في الميه. لو ما لقاش العائل الوسيط بتاعه هيموت. هيموت. العائل الوسيط هنا نوع من انواع القواقع سنيل قوقع ومش اي سنيل. يقول لك لا سنيل اسمه ليمنيا. ليمنيا ده حتى كل فشيوله بتختار زوجاتك تقول لك لا انا لازم ليمنيا كيودي. ليمنيا كيودي بالضبط قال لي سايلنت مش كلودي. الهيباتيكا تختار تقول لك لا انا عاوزه ليمنيا ترانكاتولا. ليمنيا ترانكاتولا. يبقى الميراسيديم يطلع من البيضه يعوم في الميه عشان يدور على العائل الوسيط بتاعه. يعوم في الميه يبقى محتاج سيليا. طب يتعرف على القوقع بتاعه ازاي؟ ممكن يغلط يروح قوقع تاني؟ نو. يقول لك عنده نقطتين زرق اسمهم اي سبوتس. اي سبوتس مش بيشوف بيهم بيحس بيهم سنسوري اورجنز. انت ليمنيا هدخل جواك. انت قوقع تاني؟ لا مش هدخل جواك. يبقى يتعرف على القوقع بتاعه باي سبوتس سنسوري اورجنز. طب يدخل جوه القوقع ازاي؟ محتاج قوه عشان يدخل جوه القوقع. يقول لك الحمد لله انا عندي بنتريشن جلاندز. بنتريشن يدخل فيها جوه القوقع بتاعه. وفي حاجه زي الشنيور قدامي زي الشنيور اللي تخرم بيه. الكابيلا اللي قدام دي بتساعد على البنتريشن بتخترق بيها زي الشنيور قدامي. واهم حاجه عشان خاطر جوه الميراسيديوم فيها خلايا اسمها جيرم سيلز. الخلايا اللي جواها ديت هي اصل الحياه. هي اللي هتكون الفشوله بعد كده. هي اللي هتكون الدوده الكبديه بعد كده. جوه الميراسيديوم اصل الحياه جيرم سيلز. لما يدخل الميراسيديوم جوه القوقعه تبتدي يتحول ليرقه او كيس اسمه سبوروسيست اللي انا رسمه في الدايره السوداء ديت اللي بيحصل جوه القوقعه. الميراسيديوم يتحول لورقه اسمها سبوروسيست. سبوروسيست كيس يعني. الكيس ده لازم يكون جواه ايه؟ جيرم سيلز. الاساس عندي جيرم سيلز. السبوروسيست تتحول لكيس اكبر اسمه ريديا. كبيره كده وفيها نفوقات من الجناب. والريديا دي جواها ايه؟ جيرم سيلز. كل جيرم سيل جوه الريديا يديك يرقة صغيرة اسمها سلكاليا. جوه الرده. وعشان كده يقولك في الكتاب انت عندك two generations in الرده first و second. 100% اول نوع من الرده جواه germ cells، ثاني نوع من الرده هيكون جواه سيركاريا. يبقى ايه الفرق بين الفيرست والسكند جينيريشن في الرديا؟ الفيرست جينيريشن جواها جيرم سيلز، لكن السكند جينيريشن جواها سيركاريا، يعني علاقات اسمها سيركاريا. السيركاريات الكتيره اللي جوا الرديا بتبتدي تطلع من عن طريق فتحه عند الكولا بتاعتها من قدام، في فتحه تطلع منها السيركاريات دي. يقول لك انا زهقت بقالي على قاعده اسبوعين ثلاثه ولا شهر قاعده في القوقعه زهقت اتخنقت، تطلع السركاريا تعوم في الميه. السركاريا اللي طلع عينا في الميه اللي سابت القوقع خالص ليها راس وديل، ليها فاضي وطير. الراس فيها المكونات الاساسيه بتاع الدوده، تو سكر الالمنتري كانال، نفس الكلام اللي اتعرفه. والديل بتاعها سيمبل بيسمي لك السركاريا ديت ليبتو سيركا السيركاريا، سموها ليبتو، ليبتو يعني سيمبل، ليبتو ليبتو سيركا السيركاريا، ليبتو سيركا ليبتو يعني سيمبل دي لا سيمبل. زي اي حد في الدنيا تقعد في حته وبعد كده تزهق منها تروح حته ثانيه، بعد كده تقول يا ريتني ما طلعت، انا ايه اللي وداني هنا؟ فهي الانسان بيحب التاني. السركاريا زهقت من القوقعة وطلعت بره. بره في الميه بقى قدامها يوم او يومين، ممكن تموت لو قعدت اكتر من كده في الميه. يقول لك انا ايه اللي طلعني؟ انا قدامي يومين في الميه هموت. تبتدي تلوس التيل بتاعها وتعمل سيست حوالين الراس. عشان تعمل سيست محتاجه ايه؟ يقول لك محتاجه جلاند اسمها سيستوجينال جلاند، سيستوجينال تعمل بيها السيست. وتسمي نفسها انسيستد ميتا سيركاريا، انسيستد متكيسه تحمي نفسها في الميه بقى، سموها انسيستد ميتا سيركاريا. ميتا يعني ايه؟ ميتا يعني ايه؟ ميتا يعني اكتر بعض. الاستديو ديت قبل ولا بعد سيركاريا؟ بعدها. ميتا سيركاريا اكتر سيركاريا استديو جديده. يبقى سيركاريا عشان تحمي نفسها تعمل ايه في الميه؟ تعمل سيست حوالين الراس وتسمي نفسها انسيست ميتا سيركاريا. تقعد شهور في الميه مستنيه من حلال منها. سيادتك بتشرب ميه من الترعه، سيادتك بتاكل خضار مخصوص في الترعه، هيكون جواه الانسيست ميتا سيركاريا. هي بقى دي اللي هتعديك. اول ما تاكل ديت تدخل في الاستومك. الاتش سي ال عندك يعمل ايه في السيست؟ يدوب السيست. والميتا سيركاريا اول ما السيست تدوب تخرم المعده بتاعتك، تخرم الانتستين بتاعتك. الميتا سيركاريا اول ما تبتدي تتعرى السيست بتروح من عليها تخرم معدتك. رايحه فين؟ رايحه فين يا ست؟ ولا سيبني انا رايح على الهابيتات، انا رايح على البايل باكتر دي قدر. ازاي توصل الهابيتات؟ بعد ما تخرم معده الميتا سيركاريا عن طريق البروتونيوم تخرج من الليبر كبسول وتنخرط في الليبر سيلز وتجرح البايل باك تبني عضل. يبقى سيادتك اتعديت. انت عرفت ازاي بقى عندك الدوده الكبديه في الليبر عندك ومفيش حد ضحك عليك واداك حقنه، مش ناموس على راستك واديتها لك. انت شربت ميه او كلت خضار جوه الانفكتيف ستيج انفكتيف ميتا سيركاريا. لو انا جبت خضار فيه 10 انسيستد ميتا سيركاريا بعد ما يخرموا الاستومك هل كلهم هيوصلوا الهابيتات؟ لا. احنا كلنا لما نيجي نقول ان في درس في الحته الفلانيه في 2 3 هيتوه يقول واحد يروح ده فخدت المكان، لازم حد يتوه. لو انا كلت 10 9 هيروح الهابيتات يدوا قضب في مكانهم. سبحان الله. واحدة أو اثنين يتوب في البروتينية، هل اللي يتوب يبدو أضل؟ نو. الأضل تتكون بس جوه الهابيتات. الحبة اللي هيتوبوا يطلق في البروتونيوم زي ما هم ميدا سيركاليا ما يدوش قدرت عمرهم. طيب واحد يقول لك يا دكتور وانا عشان اتعدي لازم اكل خضار فيه انسيسيبيتك؟ ايوه لازم. لو كلت كبدة بتاع الخروف والخروف ريزرفوار هوست عنده الدودة هو الكبدة بتاعته غير بالظبط، لو سألت كلت الكبدة بتاع الخروف ما تتعديش. سألتك لو رحت سوبر ماركت واشتريت البيض بتاع الكالشيوليا دوت وكلته ما تتعديش. سألتك لو كلت السكرية اللي في المية ما تتعديش، لو كلت قوقع عرقلت ما تتعديش. عشان تتعدي لازم تاكل انفكتيف ميتافيكاليا. انفكتيف ايه دي؟ ده تعديك من مشاكل كلها. اشمعنى ليه لو كلت كده ما تعديش؟ ليه لو كلت حاجه ما تعديش؟ هتعرف البركه في الاتش اس ال اللي عندك. اي حاجه من دول الاتش اس ال هيفرتكها هيهضمها، ما عدا مين؟ من اللي تقاوم الاتش اس ال انفكتيف ميتافيكاليا انفكتيف. عشان كده هي دي انفكتيف ستيج. محدش عبيط يقول لك الكبدة فيها فشولة تعدي، عشان تهضم الكبدة، هتتهضم الكبدة بالفشولة اللي جواها. عشان تتعدي تاكل انسيستنت ميتاسيتال. طبعا الحمد لله تعديت يبقى عندي فشولة في الليفر، قصدي عندي مرض اسمه فشوليتيس عند القدر. هشتكي مني الباثوجينيسيس والسيمتوماتولوجي، تشتكي من ايه؟ عشان خاطري اول ما تعديت خرجوا الاستومر، هما رايحين الهابيتات عملوا ايه في الليفر سيلز؟ اخرجوا في الليفر سيلز الدوز الدامج دي حاجه هتطلع. طب لما راحوا الهابيتات في الفايل بس عملوا ايه؟ حاجات معينه. هل كلهم وصلوا الهابيتات؟ في حبتين في البروتينيوم، الهابيتين في البروتينيوم عملوا ايه؟ اخدها كده ومخر. انا كانت انسيس في ناس اتكلم. طب دول رحيم بقى الضبط وهم في طريقهم عملوا ايه في ليبر سيل؟ نكروزس. طب لما وصلوا بقى للبقى الضبط ودوا دودة، عملت ايه الدودة دي بقى في البقى الضبط؟ دودة ستة قد صباع تعمل ايه في البقى الضبط؟ ركشن ماسكة متلبشة بتو سكرز تعمل لك الريتيشن الريتيشن بالسكر بتاعتها والتوكسن اللي مطلعها. اي الريتيشن هيساعد الفينشا يزود لك السيلز اللي جوه البايل باك. يا سيدي السيلز بتاع البايل باك هايبر بليزيا، هايبر بليزيا سيلز بتقعد تكتر تكتر تكتر تكتر ممكن تسد البايل باك هايبر بليزيا وجسمك ما يقعدش ساكت، جسمك يدافع بفايبر سيلز ممكن يسد. يبقى لو قال لك ازاي بنقفل البايل باك ثلاث حاجات ميكانيكالي بتدودة بالبساطة تقفلها او نتيجة الاريتيشن هتخلي السيلز تكتر والكريشن في السيلز هايبربليزيا ده يقفل البايلدك، ممكن جسمك يعمل فايبروزس ده يقفل البايلدك. لما تتقفل البايلدك يا جماعة البايل يمشي يشرف ولا يتجمع؟ ها؟ البايلدك يتقفل البايل يمشي ولا يتجمع؟ تجمع. وبقى لما تجمع يحصل لك انفكشن. متخافش مش هيحصل لك حاجه. طبعا الرياكشن بتاعكم بيختلف من واحد لواحد. هي البيتا فعلا سواء ده على اعصابه بايظه متخافش يعني حتى لو حتى ضربت اكشن لما البايل ده بتتقفل البايل يتصرف ولا يتجمع؟ يتجمع. طبعا البايل بيتجمع اي حاجه بتتجمع لازم يحصل لك انفكشن عليه. لو انت مش قادر تعمل يورينيشن واليورين اتجمع عندك في البلادر لازم يحصل لك انفكشن. الانفكشن ده سكندري لايه؟ الاستيزس التجمع اللي حصل كده يسموها سكندري الحاجه. ليه حصل انفكشن؟ البكتيريا دخلت ازاي؟ نتيجه الانفكشن نتيجه الاستيزس اللي عمال يتجمع واقف ما بيتحركش في بكتيريا عليه ده اسمه سكندري انفكشن. انفلاميشن في البايل داكت اي انفلاميشن اسمه ايه؟ اي انفلاميشن اسمه ايه؟ ايتس عند الكولانجايتس. انفلاميشن في البايل داكت اسمه كولانجايتس. اي انفلاميشن ساعتها كان يشتكي من ايه؟ اي انفلاميشن هتشتكي من ايه؟ لو عندك تونسلايتس فارنجايتس ارثرايتس اي ايتس هتشتكي من ايه؟ حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ ها؟ فين؟ ممتاز. فين؟ وايه كمان؟ فيفر. اي انفلاميشن يبقى هوات مصحوب بحاجتين في الدنيا كلها، فيفر وبين. لو عندك لوز هتبقى سخن، وعندك بين ديسفيشن، عندك ارثرايتس في ركبتك يبقى بين ورجلك بتسخن. اي بين عندك حاجتين، فيفر ها، اي انفلاميشن فيفر وبين. اللي عندي عندي سخن فيفرش وعنده بين، يجيلك في العياده بتاعتك يقول لك انا عندي بين فين؟ يقول لك انا عندي بين في البايل داكت. بقى في البايل داكت فاني داي يعني، يقول لك انا عندي بين فين؟ ها؟ يقول لك في الرايت هايبوكوندريك، يحسسك على الحته دي، رايت هاي مش البايل داكت هنا ليفر هنا، يبقى عنده بين في الرايت هايبوكوندريك، ممكن يسمع في كتفه. العيان دوت يا جماعه البايل عمال يتجمع عنده، يتجمع نتيجه الاوبستراكشن، يحصل ديستنشن في البايل داكت صح؟ يتجمع يحصل ديستنشن. الديستنشن في البايل داكت يعمل ايه في الليفر سيلز اللي حواليها؟ يدوس عليها، يخنقها، ليش صح؟ ديستندد يعمل لك بريشر اكتر. ممكن يكون الديستنشن فرقع البكتيريا والبايل يطلع بره في الليفر سيل، يعمل لك ابسس ستونز اسمها كالكولاي. كالكولاي جمع كالكولاس. ده كله بيحصل في البايل داكت عندك. هل كلهم وصلوا البايل داكت؟ ولا في حبه تاهوا وراحوا البريتونيوم؟ حبه اللي تاهوا يدوا ارض؟ نو يفضلوا زي ما هم في البروتينيوم، فورين بودي في البروتينيوم، جسمك ما يقعدش ساكت، جسمك طلع جهاز مناعة، معركة تحصل، يحصل لك أبسس، يحصل لك إكتوبيك ليجنز، إكتوبيك ليجنز، إكتوبيك يعني إيه؟ إكتوبيك يعني أوتسايد. الست الحامل بيبقى عندها البريجنسي فين؟ حمل فين؟ في اليوترس. طب لو في الفالوبيان تيوب بيبقى اسمه إيه؟ إكتوبيك، ده بره المكان الطبيعي. الكتوبيك بريجننس. الميتازيكاليا دي المفروض تروح فين؟ البايل داكت. هي دلوقتي هنا في البروتينيه بره المكان الطبيعي بتاعها. الكتوبيك بره او اوتسايد. الكتوبيك ليجن معركه تحصل. ابسس. يبقى العيان يشتكي من ايه اللي عنده في فاسيوليزيس؟ بمر بثلاث مراحل. اول ما اتعدى الميتازيكاليا نخرمت في الليفر سيلز. ميكروب. راحت للهابيتات في البايل داكت. قلنا كلنا اوبستراكشن وستيزس وبكتيريا جوندس مش كده؟ طب الحبه اللي تاهوا اكتوبيك ليجنز. افهم ما تحفظش، افهم باراسيتولوجي. لازم يجي لك باثوجينيسيس الامتحان نص سنه واخر سنه، ده لازم. باثوجينيسيس ما تطلع بالطول ازاي؟ اقول لك ترسم لي الدوده وخلاص؟ لا، يشتكي من ايه العيان؟ انت دلوقتي قاعد في العياده بتاعتك وغيرك عيان عنده جوندس وسخن وعنده بين في الرايت هايبوكوندري، هتحلف ان عنده فشوله؟ ده لازم يبقى عنده فشوله؟ لا. لو عنده فايرال هيباتيتس نفس المشكله. لو عنده كانسر ريدو باكتيرياز نفس المشكله. لو عنده ستون في البايل داكت نفس المشكله. طب العيال اللي قدامي على السرير دوت اتاكد ازاي ان عنده فشيوله؟ دي ما يكونش سرطان، دي ما يكونش كبد وبائي، دي ما يكونش حصوه، اتاكد ازاي؟ اقول له عشان خاطري روح المعمل واعمل ستون اكزامينيشن. لما اروح المعمل واعمل ستون اكزامينيشن هنلاقي ايه؟ البيضة بتاع الفشيوله. يبقى ده عنده فشيوله، ما عندوش سرطان، ما عندوش فايرال هيباتيتس، ما عندوش ستون. صح؟ لان هي البيضة بتاع الفشيوله. شخصنا المرض بالبيضه بتاع الفشيوله ولا دايجنوستيك ستيج، بعمل بيها دايجنوستيك. شفت البيضه في التحليل؟ ده عنده فشيوله. مش كده؟ العيان اللي انا بعته المعمل ممكن يروح يعمل تحليل يطلع نيجاتيف. البيضه دي ما لهاش في التحليل. امتى؟ يقول لي البيضه بتنزل بعد ثلاث شهور من العدوى. العيان بيشتكي بعد اسبوعين ثلاثه من العدوى. يبقى بيشتكي واعمل له التحليل هتطلع نيجاتيف البيضه دي مش موجوده في التحليل. طب هعمل ايه؟ انا كنت شاكك الاول عند عنده فاسيولا ولا هيباتايتس ولا كانسر، بعت المعمل عمل التحليل لو لقيت البيضه يبقى انا اتاكدت ان عنده فاسيولا، لكن للاسف البيضه بتنزل بعد 3 شهور من العدوى وبالعاد بيشتكي وتعمل تحليل يطلع نيجاتيف. طب تعمل فانا اروح العيان اقول له تعالى بعد 3 شهور نعمل لك تحليل، ها؟ ولا سطور اللي هيجي طبعا هيكون مات 3 شهور عنده هيباتايتس، 3 شهور هيعيش 3 شهور هيكون مات، ولا اعمل ايه؟ اتاكد ازاي ان عنده 3 شهور؟ البيضه دي ما لقيتهاش في التحليل اعمل ايه؟ اقول لك اعمل اشعه تلفزيونيه سونار فورين بودي مش هيقول ان دوت فشول سونار، اتاكد ازاي ان عنده فشوله؟ يقول لك عندك فورين بودي في جسمك، عندك انتيجين جوه جسمك، جسمك هيطلع انتي بادي، اي انتيجين بيدخل جوه جسمك جسمك بيطلع له سبيسيفيك انتي بادي، عندي فشوله يطلع انتي بادي ضد الفشوله، عندي فيروس يطلع انتي بادي ضد الفيروس سبيسيفيك. يبقى انا اخدت حبه الدم من العيان دوت ممكن الاقي انتي بادي ضد الفشيوله. اعرف ازاي؟ لما اخد حبه الدم من العيان دوت الاقي الانتي بادي يرفع دي فوق، هل انا اهو يقول لي انا بتاع الفشيوله؟ انا انتي بادي بتاع الفشيوله؟ اعرف ازاي لما اخد حبه الدم من هنا في انتي بادي بتاع الفشيوله في الدم؟ يقول لك اعمل سيرولوجيكال تيست. سيرولوجيكال جاي من سيرم، تاخد السيرم تلاقي فيه انتي بادي. سيرولوجيكال تيست خد من العيان دم سيرم تلاقي في السيرم انتي بادي، عشان اعرف ان في السيرم انتي بادي بتاع الفشيوله اجيب المعمل ايه؟ الانتوجين. اجيب الانتوجين بتاع الفشيوله من المعمل واحطه على دم العيان، لو حصل رياكشن ده فعلا العيان ده عنده فشيوله. اسمها سيرولوجيكال تيست لايزا اي اي اتش اي سي اف تي، احفظهم عشان خاطري هيمشي معاك في المنهج كله بعد كده. لايزا انزيم لينكد اميونو سولفنت اكسشينج، هضغط كده اي اتش اي ان دايركت اميون اجريجيشن سي اف تي كومبلمنت اكسشن، احفظهم هيمشي معاك في المنهج كله بعد كده هيتكرروا بعد كده. يبقى هنا عملت سيرولوجيكال دايجنوزز بس للاسف مكلف. اي سيرولوجيكال دايجنوستس مكلف للعيان ده شافه يقول لك مفيش حاجه يا ابني ارخص من كده تعملها للعيان تتاكد بيها انه ايوه. لو خدت حبه الدم هل ايزونوفيلز عاليه؟ ايزونوفيليا نوع من انواع الوايت بلاد سيلز عاليه، ايزونوفيليا عاليه. اي واحد منكم ناخد منه حبه دم اذا عنده ايزونوفيليا يبقى عندك دوده في جسمك، ما عندكش بروتوزوا، ما عندكش اثروبوت، عندك دوده في جسمك. ايزونوفيليا عندك تساوي دوده في جسمك، وعشان خاطر الدوده دي فين؟ بره الانتستين. بره الانتستين لو الدوده دي جوه الانتستين الدم بتاعك ما عرفش ان في حاجه دخلت، ولا يطلع ايزونوفيليا ولا يطلع انتي بادز. يبقى اي دوده بره الانتستين وانت مغمض في الدياجنوزيس تكتب ايه؟ سيرولوجيكال دياجنوزيس ايزونوفيليا. الدوده دي في الفايل داك بره الانتستين، يبقى انا مغمض اي دوده بره الانتستين في المنهج كله عشان خاطر اكتب ايزوبيليا سيرولوجيكال دايجنوز. ودش كام كلمه في السيرولايز الكلام ده اكتبه يطلع صح. فغلس حبه بقى دلوقتي انا ممكن اعمل ستول اكزامينيشن لواحد عيان ويطلع نيجاتيف. البيض مش هيقدر في الاسلوب بتاعه لانه ما خدش 3 شهور. هل العكس ممكن يحصل؟ هل ممكن احنا كلنا سلام ما عندناش فشوله، هل ممكن كلنا لو رحنا عملنا سول اكزامينيشن نلاقي البيض بقى الفشوله عندنا؟ ممكن تعمل سول اكزامينيشن لواحد سليم يبقى الابن بقى الفشوله عنده؟ ازاي تبقى؟ هل اشترى حبه بيض من سوبر ماركت فعلا ونزل في الاسلوب بتاعه؟ ولا نزل زي البيض في الاسلوب بتاعنا كليا؟ ممكن في حاله واحده لو كان كبده بتاعت خروف، كبده بتاعت بقره، كبده بتاع هيربيفرس انيمال فيها الفشوله، احنا اتفقنا ان الفرسولة عندي وعند اي حيوان حيوان بياكل عشب. لو كلت كده سيادتك وانفلت في الفرسولة ديت كده بتاع الخروف انا مش هتعدي، انا مش هتعدي، لان انا قلت عشان اتعدي لازم اكل السنس اللي انا بتكلم. لما اكل الكبده بتاع الخروف وفيها فشوله، الفشوله هتتهضم، وحبه من البيض اللي فيها يتهضم في جزء من البيض الثاني ينزل في الاسود بتاعي وتعملي تخيلي بتاع بطنك. لما انت بقى سيادتك تروح المعمل تعمل سبير اكزامينشن ويطلع بوزيتيف في ايج بتاع الفشوله، انا بعتبرها مشكله. مشكله يجيلي الريبورت بتاعك من المعمل اكزو فشولة، ده انت عندك فشولياسيس، احنا نلحقك وانت مش عيان، انت مش عيان، ده فورس انفكشن، انت مش عيان. كنا كبت الكبده بتاع الفشولة، كبده فيها فشولة، انت مش عيان. كل حاجه ان البيض نزل وده عمل برجله في الدايجنوزس، فورس انفكشن، فورس دايجنوزس. فورس يعني ايه باللاتيني؟ Spurious infection. Spurious infection يعني ايه؟ سؤال ريتن. رايت اون spurious infection. Spurious infection يعني عدوى كاذبة. عدوى كاذبة. اما تيجي تحليل براز وطلع بوزيتيف. في الاكس ديت جت منين؟ جت كبدة فيها فشولة. عدوى كاذبة، انا مش عيان. بس الدكتور افتكر ان انا عيان. طب تعمل ايه عشان تتاكد ان انا مش عيان؟ كل حبة دم يا اخي اعملي سيرولوجيكال او ريزينوفيليا، مش عارف تعملي دم اسالني كل كبت كبده ولا لا، اقول لك انا كنت كبده امبارح واللي صح. يبقى ممكن فعلا الكبده اللي انت كبتها كانت فيها مشكله الكبده دي الفلوس، وتبعت لي بقى تقول لي روح البيت مده 3 4 ايام اسبوع ما تاخدش كبده، الكبده كان يعمل لك احسن. ليه 3 4 ايام؟ ليه اسبوع؟ عشان الكبده اللي كلها قبل كده نزلت كلها بقى، بعد وقت 3 4 ايام قاعد في اكل بطن كله نزل. بعد اسبوع يجي لك العيان تعمل له تحليل يطلع نيجاتيف، يطلع نيجاتيف. يبقى ممكن ده سؤال شكوي يقول لك يا دكتور هل انت لازم تعتمد على الاكس دايجنوزيس؟ تقول لا. لا ليه؟ لان ممكن ابقى عيان وتعمل لي تحليل يطلع نيجاتيف. ما خدش 3 شهور نيجاتيف ما لقيتهاش. ممكن ابقى انا سليم تعمل لي تحليل بتاع بوزيتيف بيورس انفكشن وكده كده. ما تعتمدش على البيضة اعتماد كل في الدايجنوزيس، ما تعتمد على ايه؟ كلينيكالي اللي عندي شيك من ايه زائد الانفكشن. كلينيكالي عندي كذا وكذا وكذا وعندي كذا احتمال. هل السرطان يعمل ايزونفيليا؟ هل الهيباتايت تستعمل ايزونفيليا؟ هل الصوت تعمل ايزونفيليا؟ نو. دودة تعمل ايزونفيليا. كلينيكال يبقى الفكر من ايه؟ زي الزينوفيليا انا عن نفسي تساوي فاشل. انا لما جت كده فيها فشوله، الفشوله دي مليانه بيض من جوه، جزء من البيض اتهضم والجزء الثاني نزل. الحمد لله عرفنا ان عنده فشوليين. قلب يا باشا قلب، كان زمان بيدوا علاج زي الزفت اسمه بايسينول. بايسينول يوم او يوم لا، يوم او يوم لا، يوم لمده شهر. العيان بعد شهر يموت. انا وما كنتش بيدوا العلاج كان هيعيش 6 شهور سنه سنتين. انا بقى الحمد لله تيجي فيها البركه، اديته بايسينول ومات بعد شهر. العلاج مش افكتيف، بيعمل توكسيستي في الجسم، بيزود الطين بلا زمان منعناه خالص، مبقاش في بايسينول. دلوقتي بنعمل ايه؟ يقول لك ادي دراج اوف تشويس اسمه تراي كلابندازول. تراي كلابندازول ده كان 3 كلاب جوه ياكلوها. تراي كلابندازول ياكلوا الفشوله ده مره واحده وسنجل دول. 3 كلاب كده تسيبهم مره واحده ياكلوها خالص. تراي كلابندازول يعني يخفوا مزايا ده دراج اوف تشويس في الفشوله. تراي كلابندازول. طيب نعمل ايه عشان نحمي نفسنا بقى عشان ما يجيلناش فشوله؟ احنا ممكن يجيلنا فشوله لو كنا كبار، كنا سلطه وجيل خاص، احنا مش عادي. تعمل ايه يا سعاده الباشا؟ أكل كويس قبل ما تأكله كده؟ جروبر ووشنج فيجيتابل فعلا تجيب الخصائص من دول وتفتح الحنفية على الآخر الإنسان في الناس الثانية لازم تتبدأ فيه تجيب خرطوم وطاقه وتنشر عليه